بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤمنون يدينون لله تعالى بالربوبية، بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، ويعترفون بأن جميع الكون خلقه وملكه، وأنه لا يكون حركة ولا سكون إلا بإذنه وبأمره، وبأنه خالق كل شيء ورب كل شيء ومالك كل شيء. جميع الموجودات ملكه وتحت تصرفه وتقديره. خلق كل مخلوق وأعطى كل شيء خلقه، وأكمل له كل ما تحتاج كل المخلوقات التي أوجدها، متحركة أو ساكنة، أكمل خلقها. فلا يحس شيء منها بنقص فيما يحتاج إليه، صغيرها وكبيرها. ولذلك يقول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أنه سبحانه أعطى كل مخلوق ما يحتاج إليه وما تتم به حياته، حتى لا يحس بنقص أو بخلل في أمره وفي حياته. ولذلك الإنسان مثلا لو فقد أنملة من أنامل يديه أو أنامل رجله لأحس بفقدها، وعرف منها مهمتها ومكانتها، مع أنها أنملة، أي ثلث أو نصف إصبع من الأصابع العشرة مثلا. وكذلك إذا فقد حاسة من الحواس ظهر عليه نقص ذلك جليا. إذا فقد الشم مثلا أو فقد الذوق ظهر عليه النقص، مما يدل على أن الذي خلقه كمل له ما يحتاجه من الأعضاء الظاهرة والباطنة، وجعل لكل منها وظيفة لا يقوم غيرها مقامها. فمن فقد قدميه وأصبح مقعدا تحسر غاية التحسر، واحتاج إلى من ينقله من مكان إلى مكان. وكذلك لو فقد إحدى رجليه اختل سيره، اختل مشيه وأصبح غير مستقيم. وهكذا إذا فقد يديه تحسر بحيث لا يستطيع أن يعمل شيئا، وإذا فقد أحدهما لا شك أيضا أنه يحس بالنقص الظاهر الجلي. وهكذا حواسه الباطنة جعل الله لكل منها وظيفة، فللكبد وظيفة وللرئة وظيفة، وللكرس وللأمعاء وللكلية وللطحال وللقلب، كلها لها وظيفة ولها عمل. إذا فقدت اختلت حياته وظهر عليه النقص الظاهر. لا شك أن هذا دليل عظمة الخالق الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويقال كذلك أيضا في المخلوقات الصغيرة والكبيرة، من المشاهد مثلا كبار المخلوقات كالفيل مثلا والإبل التي هي من أكبر المخلوقات الدواء التي تدب على الأرض، مشاهد أنها إذا قطعت إحدى قوائمها تحسرت واختل سائرها. وكذلك أيضا إذا فقدت حاسة من حواسها، فقدت البصر أو فقدت السمع أو فقدت اللسان، فماذا تكون حالتها؟ لا شك أنه تختل حياتها. دليل على أن الذي خلقها أكمل لها خلقها، أتم لها ما تحتاج إليه. ويقال كذلك أيضا في صغار المخلوقات، مثلا الذرة التي هي من أصغر المخلوقات، والبعوضة التي هي من أصغر المخلوقات التي يدركها الحس، جعل الله لها أعضاء تناسبها، لا يدركها إحساس الإنسان. لو قيل له صور لنا عين ذرة أو بعوضة، ماذا يكون؟ لا يرى عينها إلا بمجهر يكبرها كجد كبيرا. جعل الله تعالى لها أعضاء كاملة، أعضاء داخلة وأعضاء خارجة، فجعل لها خراطيم تأكل بها، وجعل لها أيضا أعضاء داخلية تصرف بها الغذاء. غذاء الذرة مثلا الذي تتقوت به، من الذي يتصوره؟ وكذلك غذاء البعوضة التي تمتص الدم فيبقى متحجرا في بطنها، كيف يتصرف وكيف يمشي في أعضائها وكيف يمشي في عروقها وفي أمعائها؟ لا شك أن الذي خلقها كونها وأعطاها ما تكمل به حاجتها. ننظر بعد ذلك إلى تصرف الخالق سبحانه وتعالى في خلقه، فإنه فاوت بينهم. ذكر في بعض الآثار أن الله لما أخرجهم عرضهم عليه، فرأى فيهم المشلول والأعمى والأعور والأعرج والعائب والمقعد، فقال: يا رب هل لا سويت بينهم؟ فقال: إني أريد أن أشكر، يعني أنه سبحانه هاوت بينهم حتى يشكروه. فالمعافى إذا رأى المبتلى شكر الله، على ما أعطاه وعلى ما عافاه. إذا رأيت المبتلى سواء ابتلي في بدنه أو في ماله أو ابتلي أيضا في دينه فإنك تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، أو تخاطبه إذا كان الابتلاء في الدين الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الابتلاء من الله تعالى إما أن يكون في البدن فيبتلي هذا بفقد بصره أو بفقد إحدى عينيه أو بفقد أسنانه مثلا أو بفقد سمعه أو بعض سمعه، بفقد عقله أو بفقد يديه أو إحداهما أو رجليه مثلا، أو لا أو يقعده فلا يستطيع القيام ولا يستطيع التصرف. وكذلك أيضا يبتليه سبحانه بأن يسلط عليه عاهة من العاهات كمرضا يستمر معه طوال حياته أو مدة طويلة، فإذا رآه الأصحاء الذين أنعم الله عليهم عرفوا قدر نعمة الله عليهم فشكروا الله على ذلك واعترفوا بفضله. ولذلك ورد في حديث قال انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر لا تجدر من الله عليكم. ومعنى ذلك أن كلا ينظر إلى من هو دونه، فالفقير يجد من هو أفقر منه، والأعمى يجد من هو أشد منه مصيبة، يجد من هو أعمى وأصم، والأصم ينظر إلى أن الله متعه بسمع بعينه، والأعور ينظر إلى أن الله متعه بإحدى عينيه، والمشلول إحدى اليدين يحمد الله أن كانت مصيبة في يديه لا في كليهما، والمصاب برجله مثلا بشلل أو قطع إحدى رجليه يشكر الله أن عافاه في بقية بدنه. كما روي أن عروة بن الزبير رضي الله عنه سافر مرة فكان من خيار عباد الله ومن حملة العلم ومن الصالحين العابدين، ابتلاه الله مع كونه من الصالحين فأصيب بأحد أولاده، مرض ابنه فمات، ثم وقعت الآكلة في إحدى رجليه، ولما اشتدت الآكلة قرر الأطباء أنه لا بد من قطعها وإلا تتآكل إلى بقية بدنه. فلما قرروا ذلك لم يجد بدا من أن يصبر على قطعها، ولم يكن هناك تحذير يحذر به، فقال إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها فإني لا أحس بشيء وأنا أصلي لأن قلبي يتعلق بربي. فلما دخل في الصلاة أخذوا يقطعونها بمنشار بحديدة ومنشار مع نصف الساق، فلما قطعت رجع إلى أهله فقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، رجع إليه جاء إليه أصحابه يحجونه فقال له أحد تلامذته ما كنا نعدك للصراع أي ما كنا نريد منك أن تكون مصارعا يعني المصارعة التي هي المقاومة حتى يصرع القوي من هو أضعف منه قد أبقى الله لنا أكثرك أبقى الله لنا عينيك وأذنيك ولسانك وشفتك ويديك وقلبك وإحدى رجليك وقوتك وفهمك فنحن ننتفع بما أبقاه الله لنا منك فشكر الله وقال ما عزاني أحد كما عزيتني عرف بذلك أن هذا الابتلاء فيه خير وأنه مأمور بأن يشكر ربه سبحانه وتعالى لا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى أكمل النعمة على عباده وأعطاهم من كل ما سألوه ولا شك أنه سبحانه لما فاوت بينهم جعل ذلك سببا لشكره فيفاوت بينهم في الأرزاق فهذا غني وهذا فقير وهذا متوسط وهذا مقتنع وهذا له فن على الدنيا وهذا مهموم وهذا فرح كل منهم في حالة من حالاته التي انشغل بها إذا أقبل على تلك الحالة وانشغل بها عرف أن ربه سبحانه هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وأنه ما سلبه أو ما منعه من هذا الشيء إلا لحكمة منعه من السعة في المال لحكمة عظيمة أو منعه من نيل هذا المراد الذي يريده من الأموال ونحوها لحكمة عظيمة فما جاء كان وما لم يكن نقول إن هذا ونحوه دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى كذلك أيضا نعرف أنه سبحانه لما أعطى الإنسان هذا العقل والإدراك والفهم للمراد خصه بالتكليف أمره ونهاه أمره بالطاعة والعبادة ونهاه عن المعصية والمخالفة وجعل ذلك علامة على سعادته إذا امتثل أو شقاوته وجعل هذا من خصائص هذا النوع الإنساني ولم يكلف البهائم والطيور وما أشبهها وذلك لنقصها في التفكير وفي العقل ثم أنعم على الإنسان بأن خلق له كل ما في الكون خلقه له في قول الله تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا فكله مخلوق لنا إما أن يكون لمنفعة الإنسان منفعة ظاهرة ينتفع به كالنباتات المثمرة التي ينتفع بها أو النباتات التي تنتفع بها الدواب أو خلقها ليعتبر بها المعتبرون وتكون عظة وذكرى إذا رأوا ما فيها من عجائب خلق الله تعالى، عرفوا كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه بكل شيء عليم. كذلك أيضا إذا تذكروا في عطائه لهم وتوسعته عليهم وفتحه لهم أبواب المصالح وتيسير اليسرى لهم وإعطائهم ما تمنوه وتكميل حاجاتهم، عرفوا بذلك سعة فضله عليهم وأنه أعطاهم وما حرمهم ويسر لهم كل يسير وحفظهم من الشرور ويسر لهم أسباب الوقاية التي يتوقعون بها العذاب والآلام. فكل ذلك لأجل أن يعرفوا ربهم أنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبعد ذلك يعبدونه حق العبادة ويعتمدون عليه ويصرفون له جميع قرباتهم ولا يصرفون شيئا منها لغيره. ولهذا ذكر أنه لما نزل قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون كيف يسع الخلق إله واحد؟ ما علامة ذلك؟ ما الدليل على أنه إله واحد؟ أنزل الله بعدها قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بأمره إلى آخر الآيات، تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فإن في هذا آيات دالة على عظمة من خلق الكون ومن أنشأه وأنه إله واحد لا تصلح الإلهية لغيره، فهذا دليل على عظمته. كذلك أيضا يشاهد أن الخلق يعصون ربهم، يكفرون ويفجرون ويفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ويشركون بالله ويجعلون معه آلهة أخرى ويعبدون غيره معه، وهو مع ذلك يعطيهم ويعافيهم ويحلم عنهم ويصفح عنهم ويرزقهم ويوسع عليهم الرزق ويرسل السماء عليهم مدرارا، وهم مع ذلك مستمدون في غيهم وفي شرهم وفي كفرهم وفي فسادهم. ولا شك أن ذلك دليل كمال حلم الله تعالى وعفوه أو إنهاله وعدم معاجلته بالعقوبة لمن عصاه، فإنه يمهل ولا يهمل، يرزق الكفار ويوسع عليهم لحكمة أرادها بذلك. فكل هذا دليل على أنه سبحانه حليم غفور رحيم يحب العفو ويحب المغفرة عن عباده، ومع ذلك فإنه قد يعاجل بعضهم بالعقوبة، وقد أرى عباده أنواع من المثلات وأنواع وأمثلة من العقوبات التي سلطها على من عصاه وخالف أمره، حتى يعرفوا عظمة من عصوه فيخافوه ويقبل عليه ويتوب إليه وينيب إليه. فكل ذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يعرف ربه أنه رب كل شيء وخالق كل شيء، وأنه الإله الحق لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه لا يصلح شيء من القربات والعبادة لغيره من المخلوقات، بل المخلوقات كلهم مملوكون لله عبيد له، لا يملكون لأنفسهم تصرفا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون ذلك لغيره؟ فهو مالك الملك وهو ذو الجلال والإكرام كما سمي بذلك نفسه، وهو الذي يستحق أن يعبد وأن يشكر ويحمد وأن يثنى عليه وأن يفرد بالألوهية وحده وأن يعترف له بالفضل والعطاء والجود والكرم والإمداد، فيخلصون له العبادة وحده ويصرفون قلوبهم عن ما سواه. نستمع إلى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر شأن ربنا تبارك وتعالى وأمره وقضائه. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن فادوي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال: حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه كل شك أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. ذكر عبدة السجستاني قال: سألت عمرو بن أبي قيس وكان قدم سجستان في تجارة: ما سبحات وجهه؟ قال: جلا. كان في أصل أبي الرجاء أولا جلا وجهه، فأصل جلا وجهه. قال: حدثنا محمد بن عباس قال: حدثنا أبو كريب وأحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجاب النور كشفها لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. قال: حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال له قومه أينام ربك؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن خذ قانورتين فاملأهما ماء ثم أمسكهما ففعل، فنعس فنام فسقطتا من يدي فانكسرتا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى إني كذلك أمسك السماوات والأرض أن تزولا ولو نمت لزالتا. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب قال حدثنا جبارة قال حدثنا علي بن أسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن رافع في قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. قال النعاس قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جبارة قال حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله عز وجل لا تأخذه سنة. قال النعاس ولا نوم. قال الاستثقال قال حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك رحمه الله قال إن الأرضين على حوت والسلسلة في أذن الحوت والحوت في يد الله تبارك وتعالى، وذلك قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع النسابوري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد أنه سمع وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول إن ناسا من بني إسرائيل سألوا نبيهم عن الرب تبارك وتعالى أين يكون في أي البيوت يكون، أو نبني له بيتا نعبده فيه أو يبني له بيتا. فأوحى الله عز وجل إليه إن قومك يسألونك عني أين أكون فيعبدوني وأي بيت يسعني ولم تسعني السماوات والأرضون فإذا أرادوا مسكني فإني في قلب العفيف الوادع الورع. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن ابن موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله بسطاء لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم وأحمد بن منصور قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا الدورقي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار حتى تطلع الشمس من مغربها. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقطنه يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النار لو كشف طبقا أحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار ومسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا يوسف موسى قال حدثنا أبي برد حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. قال حدثنا أبو بكر البردعي قال حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا عباد المنقري وهو عباد بن ميسرة عن محمد بن المنكدر قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وهو على المنبر وما قدر الله حق قدره حتى بلغ سبحانه وتعالى عما يشركون وذهب ثلاث مرات. قال حدثنا أحمد بن محمد بن الجعد قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم عن عبد العم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض يده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل منه حتى إني لأقول هو ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن صالح الواسطي عن سليمان بن محمد العمري عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على هذا المنبر يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن ربه عز وجل وقال إن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة جمع السماوات السبع والأراضين السبع في قبضته ثم يقول أنا الله الرحمن أنا الملك وأنا القدوس وأنا المؤمن وأنا المهيمن وأنا العزيز الجبار أنا المتكبر أنا الذي بدأت الدنيا أنا الذي بدأت الدنيا لم تك شيئا أنا الذي يعيدها أين الملوك أين الجبابرة. قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يحيى بن يمان عن عمار عن ابن عمر عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله عن قبضته يوم القيامة قال يقبضها وقضيضها كأنها جوزة في يده. ورواه سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال السماوات والأرض قبضة واحدة. قال أخبرنا الوليد قال حدثنا أحمد بن قاسم وعطية قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو الواصل عن أبي المليح الأزدي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوي الله عز وجل السماوات السبع بما فيهن من الخلائق والأراضين يطوي كل ذلك بيمينه فلا يرى من عند الإبهام شيء ولا يرى من عند الخنصر شيء فيكون ذلك كله في كفه بمنزلة خردلة. قال حدثنا عبد الرحمن بن داود قال حدثنا محمد بن العباس بن الدرفس قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا إبراهيم وأيوب عن الوليد بن مسلم قال يقيم ربنا عز وجل إذا مات الخلائق مثل عمر الدنيا بعدما يبعث الخلق. قال أحمد قلت لعمر بن عطاء فأكربني هذا الحديث 28,000. قال فانظر كم كان قبل أن يخلق الخلق وكم يكون بعدما يبعث الخلق. قال أخبرنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا أبو كريب حدثنا سويد الكلبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن عبيد عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وما قدر الله حق قدره قال ينعت أنه استقبل براحته إلى السماء وقال أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر يمجد نفسه فرجف المنبر حتى ظننا أنه يقع. هذه أحاديث تدل على العظمة كما هو عنوان الكتاب. وإذا تصور أو تخيل العبد عظمة الله تعالى صغرت عنده الدنيا وصغر عنده أهلها وعظم قدر ربه في قلبه فيحمله ذلك على أن يخلص العبادة لله وأن يهني نفسه ويمضي أوقاته في تعظيم العظيم وفي إجلاله وفي إكباره يستحضر أن ربه تعالى هو الكبير المتعال وأنه أكبر من كل شيء وأن المخلوقات مهما عظمت فإنها حقيرة بالنسبة إلى عظمته سبحانه. قد أخبر الله تعالى بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه. والأرض جميعا أي جميع الأراضي 7 أراضين الله أعلم أين هي. وكذلك السماوات 7 سماوات طباقا كل سماء محيطة بالأرض من كل جهاتها. فهذه المخلوقات السماوات 7 والأرضون 7 يقبضها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. ويقول كما سمعنا يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. استدل على ذلك بقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أي أنه يقول لمن الملك اليوم، أي في ذلك اليوم يتخلى كل عن ما يملك، فلا أحد يختص بشيء، بل كل يتبرأ مما كان يملك. كما ذكر أنه عندما يبعثون يخرج الله أو يأمر الله الأرض أن تخرج أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها يعني كنوزها، فيمر الإنسان بكنز فيقول بها في هذا قطعت يدي، أو في هذا عصيت ربي، أو بسبب هذا كفرت، أو خالفت ما أمرت به، أو وقعت في منكر بسبب هذا أو بسبب هذا. وأشاهد من ذلك استحضار أن الرب سبحانه أعظم من كل شيء، وأن الذين يعبدون غيره ما قدروه حق قدره. الذين يعبدون أنواعا من البشر، كالذين يعبدون الأولياء أو السادة أو الشهداء أو الصالحين أو الملائكة أو نحوهم، يعتقدون فيهم أنهم يدبرون الكون، وأنهم يتصرفون في الملك، وأن لهم قوة ولهم قدرة ولهم تمكن في أخذ ما يريدون وإعطاء ما يريدون، فيعلقون عليهم الآمال ويرجونهم ويدعونهم مع الله أو من دون الله، ويعتقدون فيهم أنهم ينفعون من دعاهم أو أنهم يضرون من كفر بهم، وأنهم بيدهم شيء من التصرف. ينسون قول الله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وحده. ينسون أن الله تعالى هو رب الأرباب ومسبب الأسباب وعلام الغيوب ومدبر الخلائق والمتكفل بأرزاقهم وحده، وهو الذي انفرد بخلق المخلوقات وبتدبيرها. فإذا كان كذلك فكيف يرفع المخلوق إلى رتبة الخالق؟ يجب على من عرف عظمة الله وأخذ ذلك من الأدلة التي سمعنا أن يعتقد عظمة الخالق، وأن المخلوقين لا يصلون إلى شيء من رتبته ولا يعطون شيئا من حقه. من عظمته سبحانه أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فأخبر بذلك. هذه السماوات معلقة في هذا الهواء، وكذلك هذه الأرض معلقة كما يشاء الذي يمسكها حتى لا تضطرب وحتى لا يزول ما عليها. هو الخالق وحده، هو الله وحده دون ما سواه. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يسخروا هذا ما قدروا، لو اجتمعوا على أن يوقفوا سير الشمس أو يسرعوا بسيرها فوق السير المعتاد لما قدروا، لو اجتمعوا على أن يرسلوا الرياح إذا سكنت لما قدروا. هو الذي يرسل الرياح كما أخبر بذلك، ولو اجتمعوا على أن ينشئوا السحب التي ينشئها الله تعالى وتحمل الماء الكثير وتمطر إذا شاء على من يشاء، لو اجتمعوا لما قدروا على أن يغيروا سيرها إذا سارت كذلك. إذا أرسل الله الرياح الشديدة العاصفة التي قد تقلع الأشجار وتهدم الدور وتقلب الحجارة الكبيرة ولا يقف في شيء في طريقها شيء، من الذي يمسكها أو يردها إذا أرسلها سبحانه وتعالى؟ أخبر بأنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني أن تزول من مكانها، بل هي ثابتة كما أثبتها وكما خلقها سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الذي سمعنا وتكرر قوله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أخبر في هذا بأنه تعالى هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام كنوم المخلوق، وذلك لأن المخلوق يرهقه التعب ويرهقه العمل، فجعل الله له النوم ليريح جسده ليريح نفسه وقتا من الأوقات، حتى يكون بعد ذلك قد استعاد قوته ونشاطه. فأما الرب سبحانه فإنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينبغي له أن ينام. سمعنا أيضا القصة التي ذكرت عن موسى أنه قال: يا رب هل تنام؟ فقال: يا موسى خذ زجاجتين وقم طوال الليل. يقولون إنه أخذ زجاجتين وقام قائما طوال نهاره وهو ممسك كل واحدة بيده، ولكن سرعان ما نعس، ولما نعس اصطفقت الزجاجتان فانضربت كل واحدة بالأخرى فتكسرتا. فقال الله: يا موسى إني لا أنام، لو نام الرب تعالى لاختلت هذه المخلوقات التي هو يمسكها، لاضطربت السماوات والأرض التي يمسكها بقوته، وكذلك الأرض، وكذلك الأفلاك والنجوم والشمس والقمر وما أشبهها، هو الذي يمسكها كما يشاء. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم يقرأ قول الله تعالى: الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يستفتح نهاره بهذه الآية ونحوها التي يتذكر فيها عظمة ربه وأنه الذي يمسك هذه المخلوقات. وأخبر بأنه يخفض القسط ويرفعه، القسط هو العدل، أو قيل إنه الميزان يحفظه ويرفعه، أو قيل إنه التصرف في الخلق بمعنى أنه يرفع من يشاء ويحفظ من يشاء، فيعطي هذا ويمنع هذا، ويفقر ويغني ويفقر، ويميت ويحيي ويمرض ويشفي، يحفظ القسط ويرفعه، يحفظ قوما ويرفع آخرين، ويغير الأحوال من حال إلى حال، كل ذلك من تصرفه في على الكون وحده. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، الأعمال التي يعملها العباد ترفع إليه في حينها لا يتأخر، مع أنه عالم بها قبل أن ترفع، ولكن ترفع حتى ترصد للعاملين. عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا البسط كما هو نؤمن به، بمعنى أننا نعتقد أنه يبسط يده يحث على التوبة قبل الليل ليتوب المسيء في النهار، ويبسط يده في الليل ليتوب المسيء قبل النهار، هكذا يحث عباده على التوبة. أخبر بأن حجابه النور احتجب عن عباده بهذا النور. قد أخبر الله تعالى بأنه نور في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا أو نور أنا أراه. يقول في هذا الحديث: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. احتجب عن عباده بهذا النور الذي هو نور لا يستطيع أن ينزل أحد أمامه. لو كشف هذا النور لأحرقت سبحات وجهه، جلال وجهه وعظمة وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه من الأجرام الكبيرة والصغيرة. ولكنه سبحانه حليم كما يحلم عن عباده ويعفو عنهم. نكمل ذلك إن شاء الله في الأسبوع الآتي. مر في الكتاب ذكر أن حجاب الله جل وعلا النور، وورد بلفظ آخر أن حجابه النار، فما هو الجمع بين ذلك؟ معروف أن الأصل أن النور من ضوء النار، هذا هو الأصل المعروف، أنه لا يكون نور إلا من ضوء النار عادة. ولذلك قال تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فلا مانع من أن يكون يعني نورا، ولكن بشدة إضاءته يكون فيه حرارة شديدة. ولذلك قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي أن من شدة ذلك النور قد يحرق حتى الجمادات وما أشبهها. والله أعلم.